يعني يمتنع عن أشياء، مثلا كان يواصل في الصيام وينهاهم يقول لا تواصلوا عليه الصلاة والسلام، وهكذا. المقصود أن الإنسان قد يفعل بعض الأمور المستحبة أو يترك بعض الأمور التي لا يجب عليه تركها لكنه يتركها تورعا وزهدا، فهذا حسن، لكن لا ينبغي له أن يلزم بذلك إيش؟ أن يلزم بذلك غيره. أما الحديث الذي معنا حديث إسناده علي بن زيد بن جدعان، تقدم معنا غير مرة أنه ضعيف، ولكن الحديث حسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله. ذكرنا أن القرآن أشار إلى ذلك في آية، وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فيها التنبيه على فضل التعمير إذا كان الإنسان يتذكر، إذا كان الإنسان يتذكر وعمر في هذه الحياة الدنيا فهذا أمر حسن، هذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل عليه. وأمة محمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، والقليل من جاوز ذلك. القليل من جاوز يعني يصل إلى 80 و90، هذا قليل، وإن كان يوجد في الأمة ولكنه قليل. فإذا بلغ الإنسان 80 وقد عمر، بلغ 90 وقد عمر، وجاء في الصحيح أن قول النبي: أعذر الله، إن الله قد أعذر امرأ بلغ 60، يعني إذا بلغ 60 خلاص، يعني ما لا لا لا لا ينبغي له، يعني لا ينبغي له أن يقع فيما يقع فيه من دون ذلك في السن، أو أن يفرط فيما لا ينبغي إيش التفريط به، وأتكلم عما أوجب الله عليه أو حرم الله عز وجل عليه. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فيه التنبيه على فضل طول العمر مع العمل الصالح. بل قال النبي خيركم، قال النبي خيركم، لاحظ، فكأنه اصطفاء من الله واختيار من الله للعبد أن يطول عمره. والسبب في ذلك جاء ما جاء في الحديث الآخر، قال: لكثرة تسبيحه وتهليله وتكبيره. فكثرة الذكر هي سبب للبركة في العمر، كثرة الذكر هي سبب للبركة في العمر. ولهذا قال سبحانه وتعالى، وهذا استنباط خفي، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال بعدها: والباقيات الصالحات. باقيات الصالحات فسرها السلف أنها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. لاحظ كلمة الباقيات الصالحة في عمل الصالحات، لكن كلمة الباقيات الصالحات فسرها السلف بإيش؟ بأنها سبحان الله والحمد لله. جاء في حديث مرفوع، يعني جاء أيضا في حديث مرفوع أنها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. انظر ماذا قال بعدها، قال: الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وخير إيش؟ وخير أملا. فالأمل ما هو؟ الأمل يعني طول العمر، الأمل هو طول العمر. فإذا كان الإنسان منشغل في عمره بهذا فهذا هو أعظم يعني ما يكون ثوابا وأعظم ما يكون أملا، وأعظم ما يكون أملا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70. قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر أمتي من ستين سنة إلى 70. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا حديث حسن، وهو يدل على ما تقدم، وفيه التنبيه على أنه ينبغي للعبد المبادرة بالأعمال الصالحة قبل بلوغ 60، قبل بلوغ 60، لأنه مع بلوغ 60 هو الآن في مرحلة الخطر، لا يدري في أي مرحلة يأتيه، في أي وقت يأتيه الموت، وعليه فينبغي له المبادرة بالعمل، العمل الصالح، ينبغي له أن يبادر بالعمل الصالح. فإذا بلغ هذه المرحلة فينبغي له أن لا يفرط في شيء منها، لا يفرط في شيء، أقصد بلغ 60 فينبغي له أن يكون على حذر وعلى وجل، وأن يكون مؤثرا للآخرة على الدنيا. صار هناك أمران، أحدهما سوف يكون سببا لزوال الآخر، فينبغي له أن يكون الأمر المتعلق بآخرته سببا لزوال الأمر المتعلق المتعلق بدنياه. ليه؟ لأن هذا باقي. أما الآخر فهو، وثم أيضا هو مع بلوغه 60 قد مر عليه من متع الدنيا، ومر عليه من ما يجعله خلاص لا يحتاج إلى إلى مزيد من الانبساط في الدنيا والتوسع في الدنيا ولا. فإذا بلغ هذا السن ينبغي له خلاص أن يكون قد ضعف عنده ضعفت عنده الرغبة في الدنيا. طبعا هذا ما توفيق الله سبحانه وتعالى، أن تكون الرغبة عنده في الدنيا قد ضعفت، فهذا مما يعينه على على أن يعمر وقته بما ويغلب عليه ما يقربه إلى الله، يعمر وقته بالعمل الصالح. لهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ومنهم شيخ زاني. ليه شيخ زاني؟ لأن الرغبة عندهم ضعيفة، ليست الرغبة كرغبة الشباب في ناكوك. الزنا مذموم ومستقبح من الجميع، لكنه من الشيخ أعظم قبحا وأعظم ذنبا عند الله سبحانه وتعالى. فقال: 3 لا ينظر الله، منهم شيخ. ليه؟ ما هناك شيء يدعوه إلى، ما هناك إلا الفجور الذي في القلب، هناك إلا الفجور الذي في القلب. فهذا معنى قول النبي، هذا ما معنى إرادة الترمذي لهذا الحديث، إشارة إلى ما ذكرته آنفا، وهو قول النبي: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، لكن الحديث له طريق أخرى، ولهذا حسنه أهل العلم، حسنه أهل العلم يعني آخر الزمان، يقول يتقارب الزمان عدل مثل الحديث. قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون الساعة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. نعم، هذا فيه يعني التنبيه إلى يعني سرعة ذهاب الوقت في آخر الزمان، سرعة ذهاب الوقت، إما لقلة البركة فيه، إما لقلة البركة في الوقت، وإما لكثرة الفتن وعظم الفتن في آخر الزمان. الإنسان ما يدري كيف يمضي الوقت. فقال: الساعة الشهر يكون الجمعة، والجمعة تكون فتكون السنة كالشهر الشهر كالجمعة. يعني تذهب، وهذا ملاحظ، الناس كلهم يلاحظون هذا الشيء، يعني العام أن، ولهذا وهذا فيه التنبيه على ماذا؟ فيه التنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يستغل، أن يستغل كل لحظة من لحظات حياتي. وأيسر شيء يمكن به أن تستغل وقتك هو لسانك، ولسانك فتذكر الله عز وجل، فتذكر الله عز وجل به في كل لحظة من لحظاتك، تذكر الله عز وجل به في كل لحظة من لحظاتك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قصر الأمل. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. فقال لي: يا ابن عمر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر نحوه. نعم، هذا أصله في الصحيح، لكن بلفظ: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر إذا أصبح يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الغريب معناها يعني مثل لو أنك الآن مسافر إلى مكان بالعمرة مثلا، فلاحظ أن أمورك كلها هناك مؤقتة، أمورك إن كان معك شيء من الزاد وهو مؤقت، ما هو بشيء يعني يكفي للفترة هذه فقط، وتجد أنك يعني غير مستقر، يعني مطمئن، غير مطمئن ذلك. ولهذا قال: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه إيش والباد، الباد المرتحل. فهذا حاله، هذا من هذا أكمل الإيمان، أن يكون الإنسان في الدنيا كأنه غريب، يعني معنى ذلك أن لا يستوطن قلبه فيها ويطمئن إليها ويركن إليها، وإنما يكون على وجل وعلى حذر، وينتظر متى يكون ينتظر الصباح. إذا أمسى فلا ينتظر الصباح، وإذا أصبح متى يكون كذلك؟ يكون كذلك والله أعلم إذا كان يعني في غاية الحذر، في غاية الحذر، وذلك بإقباله على العمل الصالح وإقباله على الآخرة وإدباره عن الدنيا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث الطويل تذكرونه، قال إذا كان العبد في إقبال المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار إيش من الدنيا، يعني معنى ذلك أنه الغالب عليه والغالب على وقته هو ما يتعلق بأمر الآخرة، ما يتعلق بأمر الآخرة. طبعا هذا الكلام يعني أخوان يعني قد يكون يعني خصوصا في زماننا هذا قد لا يكون يعني قد لا يكون هو الأكمل والأفضل في دعوة الناس. الناس يقول ابن القيم عليه رحمة الله لا تستطيع أن أن أن أن ولا ينبغي لك أن تقول اترك الدنيا وابتعد عن الدنيا، طبعا عامة الناس كلام، ولكن إذا أردت أن تنفعهم فذكرهم بآلاء الله وبأنعام الله عليهم ونعمة الله عليهم وفضل الله عليهم حتى إيش والقيام بما أوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عز وجل عليهم. يعني أن العامة الناس هذا الذي يقال لهم، أما أن يقال لهم اترك الدنيا هذا لا يمكن، يعني هذا ولن يقبلوا هذا الأمر. ولأن الدنيا أصلا كما قال سبحانه وتعالى زوجت للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فالإنسان لا يتخلص منها إلا بكمال عقله، كان هناك كمال عقل وكمال علم، كمال عقل وكمال علم. ولهذا قال جاء في أثر يذكره شيخ الإسلام دائما وابن القيم وغيرهما، وهو أن النبي أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ويحب البصيرة النافذة عند ورود الشبهات. يحب البصيرة النافذة عند يعني معنى العقل الكامل. وش العقل الكامل؟ يعني العقل إيش معناه؟ العقل هو الذي يعقل صاحبه عن يعني الأمور التي عن السفه والأمور التي لا ينبغي للعاقل فعلها. هذا معنى بصيرة النافذة، يعني العلم وللأيدي والأبصار، وللأيدي والأبصار أي القوة والعلم، القوة في البصيرة والقوة في كما قال النبي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمقصود إذا أصبحت في الدنيا نعم، المقصود يعني أن الناس يعني دعوة الناس هذا ينبغي التنبيه عليه حتى لا نعم الناس يذكرون بها كما ذكر ما جاء في الأحاديث، أتلو عليهم الأحاديث، ولكن كونك تأمرهم أن يتركوا الدنيا وهذا أمر غير يعني غير مستساغ خاصة عامة الناس، إنما تأمرهم تذكرهم بآلاء الله وفضل الله عليهم ونعم الله عليهم وسنن الله في خلقه بالنسبة للخلق، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأمرهم بما أمر الله به وتنهاهم عنه وهكذا. يبقى أن هؤلاء الذين يعني يخاطبون بهذا، يعني النبي ما خاطب ما قال لكل واحد من الصحابة كن في الدنيا كأنك غريبة، إنما ربما يخاطب به من يرى أنه إيش أنه يعني كما قيل من إذا زرعت فيه شيئا أثمر وأنبت، كابن عمر كان معروف، يعني ابن عمر رضي الله عنه حتى بعد ما حصل بين الصحابة وكذا وكذا كان كلهم يضرب به المثل في الزهد والتقوى رضي الله عنه، البعد عنه التنافس على الدنيا والبعد، يعني ولهذا قال له النبي ما قال كن في الدنيا كأنك إيش كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف الدنيا كأنك غريب أو عابر، وش ما العابر السبيل هو الذي يعني أموره كلها مؤقتة. ولهذا مر النبي على بعض الأنصار وهم يصلحون يعني بيتا لهم قال ماذا تصنعون؟ قالوا خصا لنا قد واهر فنحن نصلحه. فقال أرى الأمر أعجل من ذلك عليه الصلاة. قال أرى الأمر أعجل إيش؟ أعجل من ذلك. طبعا أولئك يا إخوان الصحابة ومن كانوا يعني يعيشون في زمن يعني هو خير الأزمان وخير ونبي والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهره أبو بكر وعمر والمجتمع الغالب عليه كله الصلاح وكله ويعين على أما في الوقت في وقتنا هذا فليس كذلك يعني. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من يأتون آخر الزمان قد قال أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. قال لأنكم تجدون أعوانا على الخير وهم لا يجدون إيش؟ أعوانا على الخير. فالأمر الأعظم الذي يدعى إليه الناس ويذكر به الناس طبعا هو توحيد الله، التوحيد الذي هو مفتاح دخول الجنة والنجاة من النار. قال يا قوم ما لي أدعوكم من النجاة وتدعونني إلى النار؟ أدعوكم لتؤمنوا يا قوم ما لي أدعوكم من النجاة تدعوني لأشرك بالله ما ليس لي بعلم، أنا أدعوكم إلى العزيز وأدعوكم وأنا أدعوكم إلى أعظم أمر لمن أراد أن ينقذ الناس في هذه الحياة الدنيا أعظم أمر هو أن يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. ثم حقوق التوحيد ومكملاته، حقوق التوحيد ومكملاته. لكن يبقى أن هذه السنن التي واردة في هذه الأحاديث هذه ينبغي أن تتلى، وينبغي أن لأنه من الناس من يقدر على هذا، من الناس من يقدر على. وأدركت شيخنا الله يرحمه عبد الله الدويش يعني، وأنا في الحقيقة لم أرى يعني أحدا فيما رأيت يعني، والزهد ما يخفى عليكم الزهد يعني الزهد مو بواحد، زهد أنواع الزهد، لكن بالنسبة للزهد المذكور في الآثار والأحاديث يعني معناها أن الإنسان سوف يكون شديدا على نفسه، شديدا إيش على نفسه، وهذه ليس كل أحد يعني. فالشيخ الله يغفر له عبد الله الدويش أدركته يعني لا شيء عنده من متاع الحياة الدنيا، وإذا دخلت بيته كأنك داخل بيت أبو الدرداء ولا بيت سلمان الفارسي ولا. وإذا نظرت إليه تقول هذا أصلا ما هو جالس يعني ما عنده نية يعني يطير في هذه حياة الدنيا. أضف إلى ذلك أن قوته في العبادة أصلاً متى يأتي القوة في العبادة مع كمال الزهد. فكان يصوم يوما ويفطر يوما، يكون يصوم يوما الله يغفر له ويفطر إيش ويفطر يوما. وكان لا يستجيب لأحد يدعوه بعد صلاة العشاء، تدعوني بعد صلاة المغرب للعشاء، وما بعد العشاء ما فيه هذا. فكان يعني بعد العشاء معنى ذلك أنه سوف ينام ويقوم، ما هو بنائم من طول الليل يقوم يعني فيه. وكانت الله يغفر له في أول طلبه للعلم كان يقوم الليل مو بيقوم يصلي، يقوم الليل يراجع محفوظاته، لأنه كان إيش في أول يعني كنا. ثم بعد ذلك طبعا صار يعني حتى ان يعني هناك من راه يذهب الى الجمعه بعد طلوع الشمس يصلي الى ان يدخل الامام. هذه ما يمكن ان تكون للانسان الا مع كمال ايش الا مع كمال الزهد في الدنيا. اما اذا كان القلب في شيء فهو بينقطع مهما كان يعني، كما قال القائل لا تاتين بذكرهم، ذكرنا عند ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد، الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلامة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم وهذا أجله. ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال عليه الصلاة والسلام: وثم أمله وثم أمله. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، يعني المقصود من هذا الحديث، أن الإنسان يؤمل في هذه الدنيا و لا ليس الأمر على ما في الواقع، ليس الأمر على ما يؤمل، قد يؤمل أشياء، ولكن لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يهرم ابن آدم ويبقى معه أمران شابان، ما هما؟ الأمل، الحرص وطول الأمل، الحرص وطول الأمل في الدنيا. طبعا هذا شيء من طبيعة ابن آدم، يعني حبه للبقاء في الدنيا هذا شيء طبيعي، ما هو شيء مستنكر. ولهذا لما أراد الملائكة أن يقبضوا روح آدم قال: أنا بقي لي 40 سنة. قالوا: ألم تعطيها لي، تهبها لداود؟ قال: لا، ما وهبتها لداود. قال: فجحد آدم فجحدت ذريته. إنما الموفق هو الذي يكون أمله موافقا لما يحبه الله عز وجل، وهذا هو الموفق. وإلا فإن الأقدار لا تأتي على ما يريده الإنسان، الأقدار لا تأتي على ما يريده الإنسان. فكم من مؤمن لأمور ذهب ولم يدركها ولم تحصل له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعاري خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: يا رسول الله، قد وهى فنحن نصلحه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو السفر سعيد بن يحمد ويقال ابن أحمد الثوري. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما تقدم الكلام على هذا، يعني كأنه يقول: لا تفعل ما يكون سببا لركونك واطمئنانك إلى الدنيا. في زمانهم البيوت كانت تعمل بطريقة معينة، ما يخفى عليكم، وفي زماننا نحن الآن البيوت تعمل بهذه الطريقة. ما تبراه يتعمر بيت طين والناس يعمر بيوت إيش مسلحة، مهما كان إنسانه يعني. ولكن مقصود أنك إيش، أنك لا تفعل شيئا لست بحاجة إليه، لا تفعل شيئا. أو مثلا تروح تركب مثلا حمار، أو تركب حصان، أو تركب جمل، والناس يركبون سيارات، هذا ما هذا أمر يعني. ولكن الإنسان لا ينبغي له يعني أن يتوسع يعني. السيارة التي يمكن أن تفي بالغرض وهي قوية ومتينة ولا تحوجك لشيء آخر وبقيمة معقولة، خير لك من أن تأخذ مثلا سيارة بمبالغ طائلة وهذا من باب الترف، وهم من باب الحاجة ولهم من باب. فالإنسان يقتصر على الشيء الذي يحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا، ولا يفعل شيئا. ومثل ما تقدم معنا في حديث ابن عباس: كل ما شئت واشرب ما شئت من غير سرف ولا مخيلة، كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت، كل ما شئت والبس ما شئت من غير سرف، إيش؟ من غير سرف ولا مخيلة. وهكذا في الأطعمة وهكذا، فلا تصنع طعاما لست بحاجة إليه يعني، أو تضطر إلى أنك ترميه في في إنما افعل كل أمورك بالقدر الذي تحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسن بن سوار قال: حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. حديث جيد وأصل في الصحيح هذا الحديث، وجاء من غير وجه، وجاء النبي أخبر أن يعني ليه الترمذي ساق الحديث، يعني كلام في الزهد الآن، وأعظم الزهد هو الزهد في المال، أعظم الزهد هو الزهد في المال، ولهذا إنما يحرص العاقل على المال ليكون مركبا له للآخرة، من هالباب هذا، أو لينفع به غيره، هو بيقصد منهم أن يكون مثل قارون، أن يفعل به أمورا يعني لا تعينه على دينه. فالمقصود أن قول فتنة أمتي في المال يعني يتنافسون على الدنيا. ومما يعني استحسن من عمل المسلم بن حجاج صاحب الصحيح أنه ذكر أحاديث الخوارج بعد في باب الزكاة، في آخر باب الزكاة، وش يشير إليه؟ يشير إلى أن يعني إلى أن الأمر متعلق بالمال، خروجهم على ولي الأمر متعلق بالمال. ولهذا لما جاء رجل حسن البصري يشكو إلى الحجاج، هو قال يعني هو منعك من الصلاة، هو منعك من الحج، هو منعك من أن تفعل، إذن أنت الآن الذي آلمك هو إيش؟ هو كونه بيده المال وبيده، هذا الذي آلمك يعني. هذا يحدث عند كثير من الناس، بعضهم يظن أنه مثلا تدينا يقدح في ولي الأمر وكذا، وهو في الحقيقة لا، هو إنما متألم لأنه ما حصل له هذا المال، ما حصل له هذا الشيء، ما حصل له. ولهذا قال: اتقوا الدنيا، قال: فتنة أمتي في المال. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيح قال: فوالله ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافس فتهلككم كما أهلكتهم، تهلككم كما أهلكتهم. فتنافس الناس في هذا الوقت واضح جدا أن التنافس هو على المال، تنافس على المال، على الدنيا يعني بجميع متعها، لكن المال هو العصب، هو العصب، المال هو العصب، هو الذي به منه به تشتري وتبيع وتضع، ولذلك يتنافس الناس عليه، يتنافس الناس عليه، والعاقل هو الذي لا يدخل في هذا التنافس، العاقل هو الذي لا يدخل في هذا التنافس، لأن هذا التنافس سوف يجر إلى أمور إيش؟ كما قال النبي: ولكن أخشى أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تهلككم كما أهلكتهم، تهلككم كما أهلك. وإن كنت مضطرا للتنافس فنافس في أهل الخير في العمل الصالح، لا تنافس أهل الدنيا فيما هم فيه، إنما نافس أهل الخير في عمل الصالح. ولهذا يعني من فوائد قراءة السير، سير الأولين التي كتبت في كتب التي فيها سير الأولين، ومن فوائدها أن الإنسان يعني إذا ما حصل له مثلا أن يرى في حياته قدوة يعني، فإنه يقرأ في كتب السير وينظر كيف كان حالهم وكيف، وهذا ضروري في الحقيقة، خصوصا في زماننا هذا ضروري أن الإنسان يقرأ في سير الأولين، أقصى الصحابة والتابعين، وكيف كانت يعني حياتهم، ليقتدي بهم يعني. ويستعين بذلك على يعني على الخلاص من من من الواقع الذي يعيش في هذه في هذه الحياة الدنيا. بالباب اللي بعده. أو ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال. يقرأ ربنا. قال رحمه الله: باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لا حب أن يكون له ثان ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي سعيد وعائشة وابن الزبير وأبي واقد وجابر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وهو في الصحيح كذلك في الصحيحين، وهو يدل على أن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الرغبة في الدنيا فإنه لن يكتفي، يعني لو أوتي واديا من ذهب لا سأل طلب ثاني وهكذا. فهذه طبيعة ابن آدم، هذه طبيعة ابن آدم. قال سبحانه وتعالى: وتأكلون التراث إيش أكلا لما وتحبون المال إيش حبا جما. فهذا الذي عنده مبالغ طائلة تجده الآن يبحث عن مبالغ على أن يزيد المبالغ هذا، و وما مع أنه أصلا لا يستطيع أن يأكل بهذه المبالغ كلها ولا أن يلبس ولا أن يركب، ومع ذلك يطلب إيش مبالغ أخرى. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوتي ابن آدم واديا من ذهب لا سأل أو كان ابن آدم واديا من ذهب أو قال. فالشاهد ما هو الشاهد أن النفس يعني إذا لم تلجمها فإنها سوف تنطلق، يعني تنطلق ما تقوى عليها. فلا بد الإنسان إيش أن يمنع نفسه ويلجم نفسه حتى لا تذهب به إلى الهاوية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.